وهذه أخت تقول يعني أنها سلفية وأن أباها يجبرها على العمل في الاختلاط كأستاذة بحجة أن زوجها لا ينجب الأولاد فهل يوافقه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. والاختلاط هذا المذكور في السؤال اختلاط محرم، هناك اختلاط عارف الذي يكون في الأسواق وفي الطرقات، هذا اختلاط عارف. أما الاختلاط المقنن كمواقع العمل ومقاعد الدراسة وغير ذلك فإن هذا لا يجوز، فإن هذا ولا يجوز. لأجل هذا تأملوا في حال الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك حال الصحابيات رضي الله عنهن، ما كان يحصل منهم أو بينهم هذا، فإن النساء كن يتأخر والرجال يتقدموا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، كل هذا حتى لا يقع الاختلاط وهم في عبادة وفي داخل المسجد، ما ذلك بما هو في عمل الناس اليوم ومكان رزقهم، هذا الاختلاط لا يجوز.